أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المصنف رحمه الله: والعالم ما وضع لمعين لا يتناول غيره، فإن كان التعين خارجي فعلم الشخص وإلا فعلم الجنس، وإن وضع الماهية من حيث هي اسم الجنس الاشتقاق والضرب إلى آخر ولو مجاز لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، ولا بد من تغيير، وقد يطايل اسم الفاعل وقد يختص كالقارورة، ومن لم يقم به وصف لم يجوز أن يشتق له من اسم خلافا للمعتزلة، ومن بنائهم اتفاقهم على أن إبراهيم ذابح واختلافهم هل إسماعيل مذبوح، فإن قام به ما له اسم وجب اشتقاق أو ما ليس له اسم كأنواع الروائح لم يجب. والجمهور على اشتراط بقاء مشتق منه في كل مشتق حقيقة إن امكن، وإلا فآخر جزء منه وسايس والوقف. ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقا في الحال أي حال التلبس لا حال النطق خلاف القرافي. وقيل إن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول لم يسمى بالأول إجماعا، وليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات. تقدم لنا أن بينا المصنف رحمه الله أن اللفظ لا يخلو من أن يكون مدلوله جزئيا أو كليا، وأن الجزئية هو ما منع تصور معناه من الشركة فيه، وأن الكلية ما لا يمنع تصور معناه من الشركة فيه، وأن الكلية إما مشككون أو متواطئ. فمتواطئ هو ما استوت أفراده في معناه كأفراد الإنسان، والمشكك هو ما تفاوتت أفراده في معناه كمفهوم الأبيض مثلا. فالنضع بين المشترك في المشترك، النضع في المشترك والمتواطئ بين معنى اللفظ وأفراده، وأما النضع في المتباين فبين معنى لفظ ومعنى لفظ آخر بقسميه: تباين المخالفة أو تباين المقابلة. وأما النظر في المترادف والمشترك اللفظي فبين اللفظ ومعناه. وإلى ذلك كله أشار المصنف فيما مضى بقوله: اللفظ والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور معنى والشركة فجزئيون وإلا فكليون، متواطئ إن استوى، مشكك إن تفاوت، وإن تعددا فمتباين، وإن اتحد اللفظ ذو المعنى فمترادف، وعكسه إن كان حقيقة فيهما فمشترك وإلا فحقيقة ومجاز. ثم قالها هنا: والعالم ما وضع لمعين لا يتناول غيره. لما بين لنا الجزئية والكلية أراد أن يبين لنا أن العالم هو من قبيل الجزئي، سواء كان العالم عالم شخصي أو عالم جنس، وأن ما سواه من بقية المعارف وكذلك النكرة واسم الجنس من قبيل الكلي، من قبيل الكلي. وتقدم لنا أن قلنا إن اللفظ قد يكون جزئيا وضعا واستعمالا، وهو العالم بقسميه، وقد يكون كليا وضعا واستعمالا وهو النكرة واسم الجنس، وقد يكون كليا وضعا جزئيا استعمالا وهو ما سوى العالم من المعارف. أما أن يكون اللفظ جزئيا وضعا وكليا استعمالا فهذا القسم غير موجود. إذا علمنا هذا، علمنا أن العالم هو ما وضع لمعين كما قال المصنف، والعالم ما وضع لمعين أي لمشخص. وقوله لا يتناول غيره لا حاجة إليه، بل هو مستغنى عنه، لأن المشخصات لا تقبل اشتراك كما تقدم لنا. فقول المصنف لا يتناول غيره هذا زائد في هذا قيد زائد في الحد في التعريف. اللهم إلا أن يكون لأجل الزيادة في البيان والإيضاح، والعالم ما وضع لمعين، فلما قال لمعين خرجت بقية المعارف لأنها وضعت لكليات لغير معين، وخرجت النكرة كذلك، وخرج اسم الجنس. وبيان أن ما سوى العالم وضعه كلي، بيان هذا الكلي أن الواضع عند الوضع تعقل أمرا كليا مشتركا بين الأفراد اشتراكا معنويا، ووضع اللفظ ليطلق على كل منها على سبيل البدل إطلاقا حقيقيا يتعين بالقرينة، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك في الحصة الماضية ولا نريد التكرار. فمثلا قلنا ذلك هذا اسم إشارة، لما أراد الواضع أن يضعه تعقل أمرا كليا وهو المفرد المذكر البعيد المشار إليه تعقله، ولا شك أن هذا المعنى هو مشترك بين جميع الأفراد التي يستعمل فيها ذلك، جميع الأفراد التي يستعمل فيها ذلك يتناولها على سبيل البدل والتناوب، لكنه عند الاستعمال إنما يستعمل في فرد منها، والذي يعينه هو القرينة الحسية. وما قيل في اسم الإشارة يقال في مثله في المضمار يعين بواسطة التكلم أو الخطاب أو الغيبة، وكذلك المقرون بأل نقول رجل، هذا رجل يصدق على كل فرد بالغ من بني آدم، لكن إذا أردنا أن نعينه أدخلنا عليه أل فنقول الرجل، أو الإضافة أضفناه مثلا، وهكذا. هذا هو الوضع الكلي. إذا عرفنا هذا عرفنا أن العالم وضع وضعا جزئيا ويستعمل استعمالا جزئيا، وأن ما سواه وضع وضعا كليا ويستعمل استعمالا جزئيا من بقية المعارف، والعالم ما وضع لمعين لا يتناول غيره. ثم هذا التعين إما أن يكون في الدين والخارج، وهذا في عالم الشخص، فلذلك قال المصنف إن كان التعين خارجيا فالعالم إذن هو ما وضع لمعين في الخارج في خارج الأعيان، وإذا كان معينا ومشخصا في الخارج فهو كذلك معين في الدين. ولذا يقولون العالم الشخصي ما عين مسماه دينا وخارجا، دينا وخارجا من حيث الوضع، من حيث الوضع له، فلا يخرج العالم العارض الوضع كزيد مسمى به كل من جماعتين، فهو داخل في تعريف، داخل في هذا التعريف. وإنما سمي عالم شخص لأن مسماه مشخص وظاهر وبارز للعيان، لذلك سمي عالم شخص. وأمثلته تعرفونها كجحفرين وخيرنقة وقارنين وعدنين ولاحقي وشدقامين وهيلات وواشقي إلى آخره. فإن كان التعين خارجيا فعلم الشخص، إذن عالم الشخص هو ما عين مسماه دهنا وخارجا، وإلا فعلم الجنس، وإلا بأن كان وإن لم يكن التعين خارجيا بأن كان دهنيا فهو عالم الجنس. فإذن عالم الجنس هو ما وضع لمعين في الدهن لا في الخارج، كأسامة علما للسبع، وتعالة على من للثعلب، وأمي عيط على من للعقرب، وهكذا. سمي اسم جنسين لأن له أفرادا متعددة، فهو إذن جنسون أو مفردون جنسون. والواضع لما أراد أن يضع لهذا الجنس هذا الاسم تشخص واحدا منه، وكأنه جمع الجنس كله كما قلت لكم سابقا، وعجنه في فرد واحد وتشخصه وعينه ووضع الاسم بإزائه. أخذ الأسد أو أفراد الأسد كلها وعجنها في واحد وتشخصه ووضع بإزائه لفظ أسامة، لفظ أسامة، لذلك سمي علم جنسين. فإذا علم الجنس هو ما وضع لمعين دينا لا خارجا. ويعرف نوي تعريف أوضح من هذا فيقول علم الجنس هو ما وضع للماهية المتحدة في الدين، المتحدة في الدين المعهودة عند المخاطب مع قطع النظر عن أفرادها الخارجية، مع قطع النظر عن أفرادها الخارجية. وأمثلته معروفة، إذاك أم عيط للعقرب وهكذا سعالة للثعلب ومثله من رسول للمبارة كذا فجار علم للفجرة. الفرق بين عالم الشخص وعالم الجنس واضح جدا، كالشمس في رابعة النهار، وإنما الصعوبة تكمن في الفرق بين عالم الجنس واسم الجنس، وبين اسم الجنس والناكرة، فهذه الثلاثة شديدة الاشتباه والالتباس، ولذلك ينبغي الاعتناء بتمييز كل منها عن الباقي. أما اسم الجنس فقد اختلفوا فيه على مذاهب، أشهرها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول وهو ما مشى عليه المصنف رحمه الله حيث قال: وإن وضع للماهية من حيث هي فاسم الجنس، وإن وضع اللفظ للماهية من حيث هي، أي من غير أن تعين في الخارج ولا في الدين، ومن غير أن تقيد بالوحدات ولا بالقصاص، هذا اسم الجنس. كأسد اسمان للسبع، أسد اسمان للسبع، نفرق بين العالم الجنس وبين اسم الجنس، فأسد وثعلب وذئبون هذه أسماء أو أعلام أسماءون، فأسد اسم للسبع، وهكذا ثعلبون اسم للثعلب، وقس على ذلك، هذا يقال فيه اسم الجنس. اسم الجنس بهذا المعنى هو ما وضع للماهية من غير تعيين لا في الجنس لا في الدهن ولا في الخارج، ومن غير أن تقيد لا بوحداته ولا بالكسرة. فإذا قلت أسد يمكن أن تقصد به أسدا واحدا، ويمكن أن تقصد به ما هو أكثر من ذلك، ما هو أكثر، مقصودك هو الجنس، مقصودك هو الجنس. ها هنا الفرق بين عالم الجنس واسم الجنس فيه صعوبة، لأن كل منهما له أفراد، أسمى له أفراد عديدة، كل سبع، وأسد له أفراد كثيرة، كل سبع، فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما قالوا إن عالم الجنس يعين مسماه بجوهر لفظه، إذا قلنا أسامة فقد تعين وهو معهود فيه عند المخاطب، كما أن عالم الشخص يعين مسماه بجوهر لفظه، فإذا قلنا جاء زيدون فهمنا أن ذلك الشخص معروف بيننا الذي يلبس القميص او جبته وله كذا ولا جاء ولا مشخص. كذلك عالم الجنس، عالم الجنس يفيد مسماه او يعين مسماه بجوهر لفظه، كما يعين عالم الشخص مسماه بجوهر لفظه. فالتعين إذن جزء من مفهوم عالم الجنس وجزء من مفهوم عالم الشخص. أما اسم الجنس إذا قلنا جاء أسد هل يعين مسمى؟ لا يعين مسمى إلا بالأداة، وهي أداة التعريف. مثلا يقول جاء الأسد، أو رأيت الأسد الذي في الحديقة، رأيت الأسد الذي في المعين عين هنا بواسطة أداة التعريف أو الإضافة مثلا علينا بواسطة الأداة. إذن الأسد له أفراد عديدة، وأسامة له أفراد عديدة. أسامة نقول فيه عالم جنس، وأسد نقول فيه اسم الجنس، فالفرق بينهما في المعنى. أسامة يعين مسمه بجوهر لفظه، أسد يعين مسمى بواسطة الأسد أداة التعريف. هذا هو الفرق بينهم، هذا هو الفرق بينهم، لأن التعيين جزء من مفهوم عالم الجنس وعالم الشخص، وليس جزءا من مفهوم اسم الجنس، ليس جزءا منه. هذا هو الفرق بينهم. فما الفرق إذن بين اسم الجنس والناكية، بين اسم الجنس المجرد من أداة التعريف والناكية؟ هما في اللفظ سواء، فأسد ورجل سيان في المعنى، في اللفظ كل منهما ناكية، لكنهما في المعنى مختلفان. إذا قصدت بكل من أسد ورجل، قصدت بكل منهما فرضا واحدا مبهما منتشرا، هذا يقال فيه الناكية، لأن الناكية هو ما وضع لمبهم منتشر غير معين، أسد رجل. وإذا قصدت به الماهية، ماهية الأسد صادقة بالفرد وبالمتعدد، وقلت رجل وقصدت به الماهية الصادقة بالفرد وبالمتعدد، أنا نقول فيه اسم جنسين، هذا نقول فيه اسم جنسين. إذا الفرق بين الناكرة واسم الجنس المجرد من ال على هذا المذهب، الفرق بينهما بالقصد، أما بالنظر فهما سيان، ولكن بالقصد يختلفان. فإذا قصدنا بلفظ رجل أو بلفظ آسف، قصدنا به فرضا واحدا غير معين، نقول في هذا ناكرة. وإذا قصدنا برجلين أو بأسدين الماهية، أسد ما يصدق على واحد وعلى ما هو أكثر، ورجل ما يصدق بالواحد وعلى ما هو أكثر، هذا نقول فيه اسم جنس. ويقال فيه أيضا المطلق، ويقال فيه المطلق، يقال فيه اسم جنس ويقال فيه المطلق، كما سيأتي في مبحث المطلق والمقيد إن شاء الله. هذا هو المذهب الأول، وهو الذي ذهب عليه المصنف رحمه الله. قال وإن وضع للماهية من حيث هي فاسم الجنس، وضع للماهية ماهية الشيء من حيث هي، أي من غير أن تعين لا في الخارج ولا في الدين، ومن غير أن تقيل لا بالوحدات ولا بالكثرات، فهذا هو اسم الجنس. المذهب الثاني، وهذا الذي أشار إليه الشارح رحمه الله هنا، المذهب الثاني أن اسم الجنس هو ما وضع للماهية باعتبار تصور فرد من أفرادها الخارجية لا بعينه، وما وضع للماهية باعتبار تصور فرض منها، أنه لما أراد أن يضع كلمة أسد تصور فرضا أسدا واحدا من أفراد الأسد، ووضع اللفظ بإزائه. هو ما وضع للماهية باعتبار تصور فرض من أفرادها الخارجية لا بعينه، لا بعينه. ويسمى فرضا منتشرا وفرضا مبهما وحداثا منتشرة، ولا يحتاج لتصورها أي ماهيته في ذهن المخاطب، في ذهن المخاطب. إذن ها هنا اسم الجنس هو النافذة، اختلاف في التعبير فقط على هذا القول. اسم الجنس هو النافذة على هذا المذهب. والفرق بينه وبين عالم الجنس من عدة أوجه، وهذه الأوجه وإن كان بينها أحيانا تداخل أو فيها بعض التساهل فالخطو في ذلك سهل، لأن المقصود هو تمييز عالم الجنس من اسم الجنس. مما يفترقان به على هذا المذهب أن عالم الجنس لا تدخل عليه لام التعريف، فلا نقول جاء الأسامة ولا مارس بالتعالة، لا تدخل عليه التعريفية، بخلاف اسم الجنس فإنها تدخل عليه. نقول مارس بالأسد ورأيت الثعلبة، لا تدخل عليه التعريفية. ومن هنا كان ابن اللبون وابن لبونين وابن مخاض اسمي جنسين، لأن التعريفية تدخل عليهما، فنقول ابن اللبون وابن المخاض. وقد قال شاعر في هذا: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزن البزل القناعسي. وابن اللبون يدخل ال، فلما قبل ال علمنا أنه اسم جنس وليس بعالم جنس. هذه العلامات الأولى. الأمر الثاني أن عالم الجنس لا يثنى ولا يجمع، فنقول جاء أسامتان ولا مارس بالتعالى مثلا أبدا، ولا بخلاف اسم الجنس فإنه يثنى ويجمع، أسدان تعالب مارس بأسدين ورأيت ثعالب يجمع ويثنى. الأمر الثالث أن عالم الجنس تجري عليه الأحكام اللفظية التي لعالم الشخص، الأحكام اللفظية يمنع من الصف مع التانيث، نقول مارس بأسامة وسعالة، والمانع لهم من الصف عالمية وتاء التانيث. ولا يضاف، لا نقول أسامة كذا، لا يضاف. ويوصف بالمعرفة، نحو هذا أسامة المفترس. ويجيء الحال منه في فصيح الكلام، نحو هذا أسامة مقبلا، بخلاف اسم الجنس. اسم الجنس لا يمنع من الصف، مارس بثعلبة، بثعلب للذكر وثعلبة للأنثى، فانصفوه فانصفوه. ويضاف إلى غيره، نقول أسد الحديقة أو أسد الغابة مثلا. وينعس بالنكرة ولا ينعس بالمعرفة، نقول جاء أسد مفترس ولا نقول المفترس. ولا يجيء الحال منه في فصيح الكلام، فلا نقول جاء أسد، جاء أسد مفترسا أو كذا، جاء أسد مقبلا أو مسريعا أو كذا. في فصيح الكلام لا يجيء، إن صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، ولا يكون صاحبها إلا معرفة كما يقول ابن مشهور رحمه الله. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أن عالم الجنس معهود في ذهن المخاطب، أما اسم الجنس فلا. فالوقت الذي تقول فيه جاء أسامة فأسامة معهود في ذهن المخاطب، لأن العهد والتعين كما قلنا جزء من مفهومه، بخلاف اسم الجنس. بخلاف اسم الجنس جاء أسد أو رأيت أسدا ليس بمعهود. الأمر الخامس أن عالم الجنس جزئي معين، واسم الجنس كلي. إذا قلنا جاء أسامة فهو جزئي، جزئي ما يمنع تصوره الشركة فيه كما تقدمنا، معين. بخلاف اسم الجنس فإنه كلي، أسد لا يمنع مفهومه من الشركة فيه، فهو كلي مطلق. الأمر السادس أن التعين في عالم الجنس مثل التعين في المعرف بلام الحقيقة، لام الحقيقة ويقال أيضا لام الطبيعة، وهي التي لا يقصد بمدخولها الأفراد، وإنما يقصد بها الماهية من حيث هي، كقولنا الرجل خير من المرأة. الرجل يعني ماهية حقيقة الرجل خير من ماهية المرأة، نظرنا هنا إلى الماهية بقطع النظر عن أفرادها. وإلا فكثير ما تفضل المرأة بعض أفراد المرأة يفضل بعض أفراد الرجال، وأن هذه التي تكون للطبيعة وللحقيقة كثيرا ما تكون في التعاريف، كقولنا في تعريف الإنسان الإنسان حيوان ناطق، فقولنا الإنسان هذه المقصود بها ماهية الإنسان بقطع النظر عن أفراده. فكذلك ها هنا عالم الجنس يفيد التعين، فهو مثل المعرف بلام الحقيقة والطبيعة. ومنه المثال الذي ذكره المحلي، الثعلب الأسد أجرى من الثعلب، هنا نظرنا إلى الماهية وننظر إلى الأفراد. الثعلب جنس الثعلب، الأسد الأسد أجرى من الثعلب، جنس الأسد أشد جرأة من جنس الثعلب بقطع النظر عن الأفراد. الأمر السابع أن عالم الجنس إذا استعمل في الفرض المعين أو المبهم من حيث اشتماله على الحقيقة يكون استعمالا مجازيا، كقولك رأيت أسامة أو مررت بأسامة، يكون استعماله استعمالا مجازيا خلاف لكلام محلها هنا. المحققون يقولون إن استعماله استعمال مجازي. لماذا؟ لأن العهدية والتعين جزء من مفهوم عالم الجنس، جزء منه، فلذلك كان هنا مجازا، كان استعماله مجازا. بخلاف اسم الجنس إذا استعمل معرفا أو منكرا في الفرد المبهم أو المعين من حيث اشتماله على الحقيقة يكون استعماله استعمالا حقيقيا. فإذا قلت هذا الأسد أو أسد، أو إن رأيت الأسد أو أسدا أي فرضا منه تفر منه، هنا يكون استعماله استعمالا مجازيا لأنه استعمل فيما وضع له، بخلاف الأول لأن العهدية في الأول معتبرة وهنا غير معتبرة. ثم اسم الجنس الأمر السابع أو الثامن، اسم الجنس بمعنى بعض غير معين مثل النكرة في الإبهام مثل النكرة في الإبهام. فقولك مثلا ادخل سوقا واشتري لحما كقولك ادخلي السوق واشتري اللحم حيث لا عهد. ادخل سوقا واشتري لحما، سوقا يعني أي سوق كان، واشتري لحما أي لحم كان. هو ناظر المعرب بأل، ادخل السوق واشتري اللحم حيث لا عهد، ليس هناك سوق معهود وليس هناك لحم معهود. فإذا المعرب بأل والمجرد منها بالنظر إلى القرينة سيان، إلى القرينة أدخل، لما قلنا أدخل هذه قرينة على أننا نريد سوقا واحدا واشتري، نريد لحما واحدا. وكذلك أدخل السوق واشتري اللحمة، لما قلنا أدخل لم نطلب منك أن تدخل جميع أسواق الدنيا، سوقا سوقا ما واشتري لحما لحم ما. ومن هذا القبيل قوله تعالى وأكله الديب، وأكله الديب، هل أكله أكلت جميع ذئاب الدنيا؟ أكله ذئب من الذئاب، ذئب من الذئاب. فإذا ها هنا المعرب بأل والناكرة سيان متساويا بالنظر إلى القرينة، بالنظر إلى القرينة. القرينة في أمثلتنا هذه أدخل وشتري، وفي الآية الكريمة وأكله الأكل، هذه هي القرينة، دلت على أن المقصود واحد غير معين. بالنظر إلى القرينة سيان، النكرة واسم الجنس بمعنى بعض غير معين، بالنظر إلى القرينة سيان، وبالنظر إلى أنفسهما مختلفان. النكرة إذا قلت ادخل سوقا، النكرة تفيد بجوهر لفظها أنها بعض من الكل، بعض من الماهية، بعض من الماهية. إذا قلت ادخل سوقا أي بعضا من سوق الماهية. وأما المعرب بأل فإنه يفيد هذا ولكن بواسطة القرينة، بواسطة القرينة وهي وآكل الأكل مثلا، أو ادخل السوق دخول، أو اشتري اشتري مثلا. إذن اسم الجنس المعرب بأل والناكرة بالنظر إلى القرينة متساويا، وبالنظر إلى أنفسهما مختلفان، نظر إلى أنفسهما مختلفان. هذه كلها فروق بين عالم الجنس واسم الجنس، هذه تفيدكم التمييز كيف تفرقون بين هذا وهذا. يبقى لنا الكلام في الفرق بين اسم الجنس على هذا المذهب، اسم الجنس والناكرة، لا فرق بينهما. اسم الجنس هو الناكرة والناكرة هو اسم الجنس، فهما متحدان، فهما متحدان ومترادفان. وإلى هذا المذهب أشار الشارح رحمه الله بقوله وقيل إن اسم الجنس كرجل وأسدين وضع لمبهم، أي لفرض مبهم. وهذا المذهب ضعفه المصنف رحمه الله، قال كما يؤخذ مع تضعيفه مما يأتي من أن المطلق الدال على الماهية بلا قيد، وأن من زعم دلالته على الوحدة الشائعة توهمه النكرة. مذهب المصنف أن اسم الجنس مباين للنكرة، هو المذهب الذي قدمنا. ومذهب ابن الحاجب والآميدي أن اسم الجنس مرادف للنكرة، وهو هذا المذهب الثاني الذي أشرنا إليه أنه مرادف لها. وأن ابن السبكي سيرد على الآميدي وابن الحاجب في مبحث المطلق والمقيد، لأن اسم الجنس هو المطلق، فقال فيما سيأتي إن شاء الله، قال المطلق الدال على الماهية بلا قيد، وهو نفس التعريف الذي عرف به اسم الجنس هنا، وإن وضع الماهية من حيث هي فاسم الجنس. المطلق الدال على الماهية بلاقي. وزعم الآمدي وابن الحاجب دلالته على الوحدة الشائعة حيث توهماه النكرة. إذن الآمدي وابن الحاجب يريان أن المطلق هو النكرة في سياق الإثبات، والمطلق عندهما هو النكرة، والنكرة هي المطلق، والمطلق هو اسم الجنس عندهم لأن اسم الجنس والنكرة عندهما متحدان. إلا أن العلماء يعبرونها هنا باسم الجنس نظرا لعالم الجنس، إنه يقابل عالم الجنس، ويعبرون في مبحث المطلق المقيد بالمطلق لأن مقابله هناك هو المقيد. ينظرون إلى التقابل في الموضعين، إلى التقابل في الموضعين. إذن ابن الأمدي وابن الحاجب يريان أن المطلق هو النكرة في سياق الإثبات، والنكرة وأن النكرة هي اسم الجنس، بينما ابن السبكي يرى أن المطلق أو أن يرى أن اسم الجنس بمعنى الدال على الماهية من حيث هي بقطع النظر عن الوحدة والتعدد هو اسم الجنس وهو المطلق أيضا. وقد قال ابن السبكي في بعض كتبه كما نقل ذلك المحلي في مبحث المطلق والمقيد، قال: وعلى الفرق بين النكرة واسم الجنس أسلوب المنطقيين والأصوليين وكذا الفقهاء، حيث قالوا في من قال لامرأته الحامل إن ولدت ذكرا فأنت طالقون، فولدت ذكرين. فمن قال إن المطلق هو النكرة من الحاجب والأمدي قال لا تطلقوا، نظرا للتنكير المشعري بماذا؟ بالتوحيد. ومن قال إن المطلق هو الدال على الماهية لا بقيد الوحدة ولا بغيرها قال تطلق نظرا إلى الجنس، نظرا إلى الجنس. وإلى هذا الخلاف أشار صاحب المراقي بقوله: وما على الذات بلا قيد يدل فمطلقون وباسم الجنس قد عقل، وما على الواحد شاع النكرة والاتحاد بعضهم قد نصره عليه، يعني ابن علي عليه طالق إذا كان ذكر فولدت الاثنين عند ذي النظر. إذن إذا فرقنا بين المذهبين عرفنا وش الخلاف الذي سيأتي إن شاء الله ويسهل علينا حله بمشيئة الله وقوته إن شاء الله. المذهب الثالث يقول إن اسم الجنس وعالم الجنس متحدان في المعنى مختلفان في اللفظ فقط، بمعنى أننا نعامل عالم الجنس في اللفظ معاملة المعرفة فيجوز الابتداء به ويجيء الحال منه في فاصح الكلام وينعت بالمعرفة، بينما اسم الجنس نعامله معاملة النكرة. وهذا المذهب قال به الشريف الراضي وابن مالك، وإليه أشار ابن مالك في الألفية فقال: ووضعوا لبعض الأجناس على كعلام أشخاص لفظا، لفظا في اللفظ لا في المعنى. لكن هذا المذهب رده محققون ومنهم ابن أم قاسم المعروف المرادي من صلاح الفياس بن مالك، رد هذا المذهب الثالث، بل هما مختلفان في المعنى كما تقدم لنا المعنى. إذن هذه هي المذاهب الثلاثة المشهورة في الفرق بين عالم الجنس واسم الجنس. وإلى ذلك يقول أشار المصنف عن الله قال: وإن وضع للماهية من حيث هي اسم الجنس. ثم ما يأتي إن شاء الله في مبحث المطلق والمقيد من إطلاق النكرة على الدال على المفرد المبهم والمعرفة على الدال على المفرد المعين هذا صحيح، كالذي تقدم صدر هذا المبحث من إطلاق الناكية على الدال على غير المعين، ما هي اسم كان أو فرضا، والمعرفة على الدال على المعين ما هي اسم كان أو فرضا، الكل صحيح. هذا معنى قوله رحمه الله: وإن وضع للماهية من حيث هي فاسم الجنس. أعود مرة أخرى فأقول: علم الجنس هو ما عين مسماه ذهنا لا خارجا، واسم الجنس فيه مذاهب ثلاثة. المذهب الأول يقول هو ما وضع للماهية من حيث هي، والمذهب الثالث يقول هو ما وضع للماهية باعتبار تصور فضي من أفرادها الخارجية لا بعينه، والمذهب الثالث يقول إنهما متحدان في المعنى مختلفان في اللفظ. ثم قال رحمه الله، قال بعد هذا زيد عن اشتقاق، انتقل يتكلمون على اشتقاق. اشتقاق هو من أهم مباحث فقه اللغة، ويحتاج إليه الفقيه ليعرف أصل اللفظ، وهو شديد الصلة بالتصريف، بعلم التصريف. والمشتقات هي التي ذكرها ابن مالك رحمه الله في لاميته: فعل الماضي، المضارع، والأمر، اسم الفاعل، اسم المفعول، وكذلك الصفة المشبهة، وأفعال التفضيل، والتعجب، وأمثلة المبالغة، والمفعل والمفعيل، وأسماء الآلة. وبقت عليه أشياء كيف يتعامل الفقيه مع هذه الألفاظ وتحويلها من هنا إلى هنا، أشار إليها في أواخر ألفيته، مثلا كالحذف وحروف الزيادة والبدل حروف الإبدال والقلب والنقل والإدغام، هذه كلها ذكرها ابن مالك في آخر الألفية. فمن قرأ الألفية وقرأ اللامية وفهمهما سهل عليه الأمر، سهل عليه الأمر إن شاء الله. فإذا أضاف إلى ذلك فقه الاشتقاق يكون قد حاز حظا وافرا من العربية. قال الاشتقاق هنا، وقد خصه العلماء بتآليف، هناك تآليف كثيرة في علم الاشتقاق. الأصوليون ذكروا نبدة منه هو ما يتوقف عليه الفهم، إن بصدد قصدي استنباط الأحكام من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الاشتقاق له أركان أربعة: المشتق والمشتق منه، واتحادهما في المعنى والحروف الأصلية، والتغاير بينهما. القانون كلها مجموعة في تعريفه: اشتقاق رد لفظين إلى آخر ولو مجازا لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية ولا بد من تخيير. وأحكامه أربعة وقد ذكرها المصنف كلها: أولا أن صدق المشتق مشروط بصدق المشتق منه، ثانيا أن صدق المشتق مشروط ببقاء المشتق منه في المحل، ثالثا أن من قام به معنى وجب أن يشتق له منه اسم إذا كان له ذلك، إذا كان له اسم. رابعا أن المشتق لا يشعر بخصوصية الموصوف، لا يشعر بخصوصية الموصوف. هذه أحكامه الأربعة وقد ذكرها المصنف كلها رحمه الله. الاشتقاق في اللغة هو الاقتطاع، قال اشتق كذا من كذا بمعنى اقتطعه منه. ومنه الحديث الذي رواه الترمذي وغيره حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بسطته. الشاهد عندنا: خلقت الرحيم وشققت لها من اسمي، فالرحيم مشتقة من الرحمن. لاتحادهما في المادة، لاتحادهما في المادة. ومنه قول سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه يمدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أغل عليه للنبوة خاتمون من الله من نورين يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في خمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمودون وهذا محمد. محمود ومحمد اجتمعان في مادة واحدة، وهي مادة الحمد، وهي مادة الحمد. أما في الاصطلاح فقد اختلف العلماء في تعريفه، فمن اعتبر أنه العلم بالاشتقاق كالميداني عرفه بقوله: أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب فترد أحدهما إلى الآخر. أن تجد بين اللفظين تناسبا، المشتق ومشتق من، أن تجد بينهما مناسبة في المعنى والتركيب يعني والحروف الأصلية، فترد أحدهما إلى الآخر، فتقول ضرب مشتقة من الضرب، وخرج مشتق من الخروج، وهكذا. أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب فترد أحدهما إلى الآخر. وبعضهم اعتبره عرفه باعتبار الفعل وهو الاشتقاق، قال: هو اقتطاع لفظ من آخر موافق له في المعنى والحروف الأصلية. لكن التعريف الأول وهو أن تجد بين اللفظين تناسبا معترض، لأن الوجدان ليس هو الاشتقاق. أن تجد، الوجدان ليس هو الاشتقاق، ولذلك اضطر البيضاوي في منهاجه إلى تعديل التعريف، فقال: هو رد لفظين إلى آخر. وتبعه المصنف، وتبعه المصنف: هو رد لفظين إلى آخر. إذا عرفنا هذا عرفنا أن التعريف الذي مشى عليه المصنف إنما هو باعتبار العلم بالاشتقاق. لماذا؟ لأن الملضوع، لأن اللفظ الملضود واللفظ الملضود إليه سابقان على الرد، فعلمنا أنه عرفه باعتبار العلم بالاشتقاق، هو رد لفظين إلى آخر. إذن هنا أن الذي رد هذا اللفظ إلى آخر عالم به، عالم بأن هذا مشتق من هذا، فهو باعتبار العلم، باعتبار العلم لا باعتبار الفعل، وهو اقتطاع لفظ من آخر. ثم الاشتقاق وصف يقوم بالفاعل ويقوم بالمفعول. الفاعل وهو الشخص الذي اشتق هذا اللفظ من هذا الشخص، والمفعول وهو اللفظ، اللفظ هو نفسه مشتق، مفعول مشتق، اشتقه من كذا، استخرجه منه واقتطعه منه. فإذن ها هنا الشقاق يقوم بالفاعل وهو الشخص الذي تولى وظيفة الاشتقاق، اشتقاق لفظي من آخر، ويقوم كذلك بما يتصف به كذلك المفعول وهو اللفظ نفسه، وهو اللفظ نفسه. فقول المصنف رد لفظين، إذا قلنا إن الاشتقاق يتصف به الفاعل وهو الشخص الذي يسوي له وظيفة الصيغة، يكون لفظ أرد في التعريف هنا مصدرا لرد المبني للفاعل. فكأننا قلنا الصيغة هو أن يرد الشخص لفظا إلى لفظ آخر. وإذا قلنا إنه يتصف به المفعول فيكون لفظ رد هنا مصدرا لرد المبني للمجهول. فكأننا قلنا الشقاق هو لفظ مردود إلى لفظ آخر، لفظ مردود إلى لفظ آخر. هذا معنى قوله رحمه الله، قال الشقاق رد لفظ إلى آخر بأن يكون الأول مأخوذا من الثاني. فنرد مثل ضرب إلى الضرب لأن ضرب مأخوذ من الضرب وفرع عنه، الأصل هو الضرب وضرب فرع عنه، رد لفظ إلى آخر. ولو مجازا، ولو كان الآخر مجازا كقولك قاتلت زيدا تريد ضربته ضربا شديدا، أنك ضربته ضربا شديدا فاستعرتها هنا القتلى للضرب الشديد بجميع شدة الآلام، وهو ما يسمى بالاستعارة التبعية. ولو مجازا قال لمناسبة بينهما في المعنى، لمناسبة بين اللفظ المشتق واللفظ المشتق منه. هذه المناسبة أولا في ماذا؟ في المعنى، لأن يكون معنى الثاني في الأول. فمعنى ضرب هو موجود في الأول وهو الضرب، موجود في أو غير موجود في المعنى، في المعنى لا في اللفظ فقط. فخرج نحو لحمين وملحين وحلمين، هذه الألفاظ الثلاثة حروفها متوافقة أو متباينة، متوافقة لحم ملح حلم، لكنها غير متفقة في المعنى داخلة أو خارجة. خارجة نعرض أظن إلى خوال مجازا لمناسبة منهما في المعنى. قال والحروف الأصلية، أن تكون الحروف الأصلية فيهما على ترتيب واحد كما قلنا في ضرب من الضاد ثم الراء ثم الباء. قلنا الحروف الأصلية احترازا عن الحروف الزائدة، حروف سألتمونيها، حروف سألتمونيها. فإذا ضارب هو مأخوذ من الضرب، ولكن الآلف لم نعدها لأنها من حروف الزيادة، من حروف الزيادة. مضرب ومضرب مأخوذان من الضرب مع أن فيهما الميم وهي زائدة، وهي زائدة. فخرج نحو الإنسان والبشر، الإنسان والبشر متحدان في المعنى مختلفان في اللفظ، إذا لابد من هذين الأمرين. قال رد لفظ إلى آخر ولو مجاز لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، لأن تكون الحروف الأصلية فيهما على ترتيب واحد كما في النطق، في الناطق من النطق بمعنى التكلم، ناطق اسم فاعل مشتق من النطق، ناطق بما ناطق بمعنى تكلم حقيقة، أو مجازا كما في الناطق من النطق بمعنى الدلالة، نحو قولك الحال ناطقة بكذا أي دالة على كذا، إلى آخر ما تقوى في الاستعارة التبعية. وتبعية لدى الوصفية والفعل والحرف كحال الصوفي ينطق أنه المنيب الموفي، وكقول صاحب القيرانية انصب إلى التبعي أن تقع في اسم أو في فعل أو في حرف. فقلنا الحال ناطقة بكذا، أولا شبهنا الحال بالشخص المتكلم وحذفنا المشبه وأقمنا المشبه به مقامه. ثم فالسعات أصلية تشبيه النطق، تشبيه الدلالة بالنطق. ثم اشتققنا من النطق ناطقا، فكانت السعات تبعية لأن الوصف تابع لمصدره، تابع الوصف وناطق تابع لمصدره. قال الشارح رحمه الله: وقد لا يشتق من المجاز كالأمر. الأمر يستعمل استعمالا حقيقيا بمعنى بمعنى القول، نحو قول الله تبارك وتعالى: وامر أهلك بالصلاة، أي قل لهم صلوا. ويستعمل استعمالا مجازيا بمعنى الفعل كقوله تعالى: وما أمره في عون براشيد، وما فعله. فأمر هنا بمعنى الفعل. لكن الأمر إذا استعملناه استعمالا حقيقيا بمعنى القول يكون في اشتقاق، اشتق منه آمرا ومأمورا. وإذا استعملناه بمعنى الفعل لا يكون فيه اشتقاق، فليس فيه آمر ولا مأمور. فهمنا هذا الكلام؟ وهذا سيأتي إن شاء الله في مبحث الأمر. أمر حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل، سيأتي إن شاء الله. ولا إلزام من قول الغزالي والباقلاني وغيرهما أن عدم الاشتقاق من اللفظ من علامة كونه مجازا، أنهم مانعون اشتقاق من المجاز. لا يفهم منه هذا كما فهمه المصنف، وآتى بلوها هنا للرد عليهم. قال: ولو مجازا. لماذا؟ لأن العلامة يلزم اضطرادها ولا يلزم انعكاسها، نقرأ في أوائل الجمومية. فالاسم عرف بالخفض، فإذا وجدنا الخفض قلنا إن هذا اسم، ولكن إذا لم نجد فيه خفض، جاء زيد رأيت زيدا، هل يلزم من عدم الخفض عدم اسميته؟ لا، العلامة تطارد ولا تنعكس، العلامة تطارد ولا ينعكس. فلا يلزم من وجود الاشتقاق وجود الحقيقة، فلا يلزم من وجود اشتقاق وجود الحقيقة، فقد يكون اشتقاق ولا تكون الحقيقة. كالمثال الذي قلنا: الحال ناطقة بكذا، اشتقاق موجود أو غير موجود؟ موجود، ولكن الحقيقة غير موجودة، لأن المقصود الحال دالة، أي الحال ناطقة أي دالة، أي دالة استعمالا مجازيا. هذا معنى قوله رحمه الله هنا. ثم ما عرف به المصنف رحمه الله الاشتقاق، المقصود به الاشتقاق الذي الاشتقاق الصغير، اشتقاق الصغير، لأنه إذا أطلق الاشتقاق لا ينصرف إلا إلى الاشتقاق الصغير. أما الاشتقاق الكبير فلا يشترط فيه التصيب كما في الجبدي وجذب، جبدي وجذب، جبدي وجذب بمعنى واحد، لكن الحروف هنا غير مرتبتين. والشقاق الأكبر لا يشترط فيه جميع حروف الأصول كما في التلمي وثالب، تلمي بالميم وثالب بالباء، هذا يقال فيه الشرط، يقال فيه الشقاق الأكبر. الجبد وجدب كبير ويارع للأصغار سلمى وسلما من دارا. الشقاق الكبير قال به أبو الفتح بن جني، وكان شيخه أبو علي الفارسي يأنس به أحيانا، يأنس به أحيانا، ولكن الأصوليين لا يبحثون عن الشقاق الكبير ولا الأكبر، وإنما يبحثون عن الشقاق الصغير، عن الشقاق الصغير. ويقال أيضا صغير وأصغر وكبير، كما يقولون أصغر وأوسط وأكبر. وزاد بعضهم قسما رابعا، قسما رابعا، فصارت الأقسام أربعة: اشتقاق أصغر، اشتقاق كبير، اشتقاق أكبر، واشتقاق كبار. سموه اشتقاق الكبار. اشتقاق الكبار أن يجعل من الكلمتين أو أكثر كلمة واحدة، فقد قال ابن فارس: إن العرب تنحت من كلمتين كلمة، كقولهم رجلون عبشمي، أي منسوبون إلى عبد الشمس. وأنشد الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ صيبويه رحمه الله، أنشد قائلا: أقول لها ودمع العين جار، ألم تحزنك حي على سوء المنادي. ألم تحزنك، لغة حزن حزينة، يقال ألم تحزنك، ومنه قرئ يا أيها الرسول لا يحزنك، لا يحزنك، ألم تحزنك حي على سوء، حي على سوء المنادي. حي على سوء المنادي هي أن يقول المؤذن حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، نسميهما الحيعالتين، الحيعالتين. ومنه قول الله تبارك وتعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. قال بعضهم وأظنه الزمخشري: إنه من باب النحت، ومعناه بعيت موتاها وأثير ترابها. بعثر مركب من كلمتين: بعيس موتاها وأثير ترابها. ومنه البسملة، منه قولهم بسملة إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. ومنه قول الشاعر: لقد بسملت ليلى غدا سلقيتها، فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل. لقد بسملت المبسمل. ومنه حلل إذا قال لا إله إلا الله. وقد قال بعض المتأخرين في بخيل، قال: تعود من بخله قول لا، فما يلفظ الدهر إلا بلا، وما حلل الله يرجو الثواب، ولكن من أجل لا حلل. إنه لا يقول لا إله إلا الله يرجو الثواب، وإن من أجل لا، دائما لا لا لا لا يقدم لا. تعود من بخله قول لا، فما يلفظ الدهر، يعني الزمن، فما يلفظ الدهر إلا بلا، وما حلل الله يرجو التواب، ولكن من أجل لا حلل. ومنه حسب لا إذا قال حسبي الله ونعم الوكيل. وسبحان إذا قال سبحان الله. وهذا باب واسع، وهذا باب واسع. ثم الاشتقاق لا يكون إلا في الألفاظ العربية، وإن قال صاحب المراقي والأعجمي فيه الاشتقاق كجبرائيل قاله الحداق، لكن هذا مذهب مرجوح. فقد نقل الزركشي في كتابه البحر المحيط عن ابن عصفور أن الاشتقاق لا يدخل ستة أبواب، لا يدخل الأسماء العجمية كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وموسى وعيسى وما إلى ذلك، ولا يدخل أسماء الأصوات كغاق حكاية لصوت الغراب، ولا يدخل الأسماء المتوغلة في الإبهام كمن وما، ولا يدخل الأسماء النادرة كطوبى له بمعنى النعمة، الذين أمنوا الصالحات طوبى لهم حسن مآب، ولا يدخل الأسماء المتقابلة كالجون للأبيض والأسود، ولا يدخل الأسماء الخماسية كصفدجل. هذه الأبواب الستة لا يدخلها الاشتقاق. واختلفوا في أصل المشتقات على أقوال. قول يقول إن أصل المشتقات هو المصدر، وما سواه كالماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول صفة مشبهة وأفعال التفضيل وأمثلة المبالغة وأسماء الآلة، يكون هذه مشتقات من المصدر. وهذا قول البصريين. قول يقول إن أصل المشتقات هو الفعل، وهذا قول الكوفيين. هناك من يقول بأن الفعل أصل وفرع في آن واحد. هناك من ينكر الاشتقاق، يقول كل لفظ مستقل من نفسه وغير مشتق من غيره. هناك من يقول بأن كل لفظ مشتق من غيره. هذه كلها مذاهب، لكن أرجحها هو مذهب البصريين، هو الذي قال فيه الحريري في ملحاته، والحريري بصريون، قال والمصدر أصل وأي أصل ومن ويا صح اشتقاق الفعل. وأيد هذا المذهب ابن مالك في الألفية فقال وكونه أصلا لهذين انتخب، وكونه أي المصدر أصلا لهذين انتخب. ويلي مذهب البصريين مذهب الكوفيين الذين يقولون إن الفعل هو أصل المشتقات، هو أصل المشتقات. ثم قال المؤلف رحمه الله قال الاشتقاق ورد لفظ إلى آخر ولو مجازا لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية. قال ولا بد من تغيير، هذا الركن الرابع، لا بد من تغيير بين اللفظين، بين المشتق والمشتق منه، يعني أنه يشترط في تحقق الاشتقاق أن يكون هناك تغاير بين المشتق والمشتق منه، إما تحقيقا وإما تقديرا. تحقيقا كما في ضرب من الضرب، فضرب مشتقة من الضرب. وقسمه في صح المنهاج، يعني المصنف قسمه إلى قسمه 15 قسما، وأنهاه الشيخ خالد الأزهري في صحيح على جمع الجوامع إلى 29 نوعا، ولا جدوى في ذكرها. الطالب الذي درس مبادئ العربية لا يحتاج إليها، إلى تمثيلها ضرب من الضرب وكذا. أو تقديرا، أن يكون هناك تغاير بين المشتق والمشتق منه تقديرا، كما في طلب من الطلب، طلب الطاء واللام مفتوحتان، والطلب الذي هو المصدر مفتوحتان، فأي تغاير بينهم؟ قال تقديرا. فيقدر أن فتحة اللام في طلب غيرها في الطلب الذي هو المصدر، طلب هي مغايرة للطلب، وأي تغاير تقديرا، تقديرا. فيقدر أن فتحة اللام في طلب غيرها في الطلب في المصدر. كما قدر سيبويه رحمه الله أن ضم النون في جنوب جمعا غيرها فيه مفردا، فجنوب هو يطلق على المفرد وعلى الجمع، مفرد مذكر أو مؤنث، رجل جنوب ومرأة جنوب، رجال جنوب ونساء جنوب، إذا اتحد المفرد والجمع. لكن فتح ضمة النون في المفرد غيرها فيه جمعان، إذن ها هنا وقع التغاير بين اللفظين تحقيقا أو تقديرا، تقديرا هذا هو. ولا بد من تغيير. المحلي رحمه الله اعترض على المصنف فقال الأنسب أن تقول ولا بد من تغير، إن عندنا التغير وعندنا التغيير، ما تغير بنفسه نقول فيه تغير، وما غيره الغير نقول فيه تغيير. فقال أنسب أن تقول ولا بد من تغير، لكن الحق مع المصنف لأنه عرف الشقاق باعتبار قيامه بالفاعل، فقال الشقاق رد لفظ إلى آخر. وإذا كان هذا الشقاق فعل الفاعل فينبغي أن يقول المصنف ولا بد من تغيير، لأن الفاعل الشخص الذي تولى وظيفة الشقاق هو الذي غير هذا اللفظ، فلا بد من تغيير. فتغيير مصدره غير وفعل جعله التفعيل، إذا الذي غير، إذا هذا اللفظ ها هنا غيره الغير أو تغير بنفسه غيره الغير. إذا الأنسب ما قاله المصنف ولا بد من تغيير. ثم قال رحمه الله وقد يطايد كاسم الفاعل وقد يختص كالقارورة. قسم الشقاق قسمين مضطرد ومختص. مضطرد بمعنى أنه لا يحتاج إلى قياس ما لم يسمع منه عن العرب، لا يحتاج ما لم يسمع منه عن العرب إلى القياس، لا يحتاج فيه إلى القياس. كضارب لكل من قام به الضرب، كل من صدى منه ضرب نقول فيه ضارب، من صدى منه خروج نقول فيه خارج، صدى اسمه قرآن نقول فيه قارئ، وقس على ذلك. المختص كالقارورة من القرار للزجاجة القننة المعروفة دون غيرها مما هو مقر للمائع. تقدم أن أشرنا في إحدى الحصص أن الشقاق المختص نظر فيه الواضع إلى الوصف والمحل، إلى الوصف والمحل. فالقواس نظر فيها إلى الوصف الذي هو القرار والمحل الذي هو الزجاجة، فلا نطلق على الخابية أو الكوزي أو الجورات الصغيرة وما إلى ذلك، نطلق عليها القارورة لأن الواضع اشترط نظرا إلى الوصف والمحل. وقد ضيغم للأسد العضاد، فالواضع هنا نظر إلى الوصف والمحل، الضيغم بشرط أن يكون أسدا، فلا يقال في الجمال العضاد ضيغمون أبدا. وكذلك الأبلاق والأدهم، الأبلاق ما فيه بياض وسواد، وضعه الواضع بشرط أن يستعمل في محل مخصوص وهو الفرس. والأدهم وضعه الواضع على أساس أن يستعمل في محل مخصوص وهو الفرس. والأجدل اسم للصقر بمعنى الشدة، فلا يقال في كل ما فيه شدة صقر لأن الواضع نظر إلى الوصف والمحل. والأخيل وأجدالون وأخيلون وأفعام صفة صفة وقيلنا المنع، والأخيل نظر فيه الواضع إلى الوصف والمحل وهو طير تتشائم العرب منه. على كل حال، أما الذي نظر فيه الواضع إلى الوصف فقط وغض النظر عن المحل فهذا قياسيون، كضارب كما قلنا نظر إلى الضرب ضارب، قد يكون هذا الضارب عاقلا قد يكون غير عاقل إلى غير ذلك وهكذا. فما نظر فيه الواضع إلى الوصف وغض فيه الطرف عن المحل فهو قياسي، فهو قياسي ولا يحتاج إلى دليل. لكن ما وضعه الواضع باعتبار المحل والوصف فهذا سمعي، ما سمع منه يقال وما لم يسمع منه فلا يقال، كما هو معروف عربية. ولهذا قال رحمه الله: وقد يطعن كاسم الفاعل وقد يختص كالقارورة. إذا الفرق بينهما واضح، أن ما اعتبر فيه الوصف والمحل سمعي يقتصر فيه على ما سمع من العرب، وما اعتبر فيه الوصف دون المحل فهذا قياسي ولا يحتاج فيه إلى السماع عن العرب. وقد يطعن كاسم الفاعل وقد يختص كالقارورة. وإن تكون علة وضع ركبت من صفتين جنس قضيغ من ثبت، فلا اضطراد لاشتقاق أبدا النص في اللوضات حقا ورد. اللوضات المقصود بها روضات الناظر لابن قدامة الحنبلي، هذا معنى قوله رحمه الله: وقد يطعن كاسم الفاعل وقد اختص كالقارورة. ثم قال: ومن لم يقم به وصف لم يجوز أن يشتق له منه اسم خلافا للمعتزلة. المعتزلة فرقة من الفرق الإسلامية اختلف في نشأتها، فقيل إنها نشأت في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ادعاه بعض علمائهم، وقيل إنها نشأت لما تنازل الحسن بن علي عن الحكم لمعاوية رضي الله عنهم، فاعتزلوا الناس واشتغلوا بالعلم والعبادة وسموا أنفسهم معتزلة. والراجح أنها نشأت في عهد الحسن البصري، وأول رؤسائها هو واصل بن عطاء، وكان يجلس في حلقة الحسن البصري يأخذ عنه العلم. فجاء رجل إلى الإمام الحسن البصري رحمه الله وقال له: يا إمام، إن هناك أناسا يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر، وهؤلاء هم وعيدية الخوارج، وآخرون يقولون إن مرتكب الكبيرة ليس بكافرين، وهؤلاء المرجئة، فماذا تقول أنت؟ وقبل أن يجيب الحسن البصري تكلم واصل بن عطاء فقال: أنا لا أقول فيه مؤمن ولا كافر، وإنما هو بين المنزلتين. وقام فاعتزل الحسن البصري وجلس إلى أسطوانات من أسطوانات المسجد واتخذ حلقة له، فقال الحسن البصري: اعتزلنا واصل، فسموا من يومئذ المعتزلة. والمعتزلة هم فرق كثيرة، ولكن تجمعهم أصول خمسة. هذه الأصول الخمسة بنوا عليها القناطر المقنطرة من تفاهات، وذلك أنهم قدسوا العقل حتى قدموه على النصوص القطعية المتواترة. أصولهم هذه هي العدل والوعد والوعيد والمنزلة والأمر والنهي والتوحيد. العدل غالوا فيه حتى قالوا: إن الله تعالى يجب عليه رعاية الصالح والأصلح، والوعد والوعيد غالوا فيه حتى قالوا: إن الله يجب عليه أن يثيب المطيع ويعاقب العاصي. والمنزلة غلوا فيها حتى قالوا: إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر، وإنما هو بين المنزلتين، وهذا بحسب الدنيا. وأما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار، فيتفقون مع الخوارج. والأمر والنهي، قالوا إذا بلغ الناس عددا حصروه وقدروه فيجب عليهم الجهر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما التوحيد فغالوا فيه حتى أدى بهم ذلك إلى التعطيل والعياذ بالله، وإلى أصولهم 15 بعضهم في بيتين من اللجاز، فقال عدل ووعد عدل عدل ووعد وعيد ثم منزلة أمر ونهي وتوحيد لمعتزل، تلكم أصولهم في خمسة جمعت بنوا عليها ضلالة لمنتحلي. ومن أراد أن يتعرف على مذهبهم أو مذاهبهم فليرجع إلى كتب الملال والنحال وكتب الفرق. تطلق العلماء لتاريخهم ومعتقداتهم وما إلى ذلك. والخوارج قد يصيبون أحيانا وقد يخطئون أخرى، ولكن أخطاءهم أكثر من إصابتهم، فهم كانوا على كل حال مجتهدين، اجتهدوا اجتهادات لكن أدت بهم إلى الخطأ والعياذ بالله. فالمصنف هنا قال ومن لم يقم به وصف لم يجوز أن يشتق له منه اسم، خلافا للمعتزلة. المسألة فيها كلام طويل وأرى أن الوقت لا يتسع لها، فربما نفتتحها ونترك بعضا منها ثم نقتصي على هذا ونصل الحصة كما هي العادة. زيد وصل لنا إن شاء الله. وإن أضيع اللفظ للماهية من حيث هي أي من غير أن تعين فخارجي أو ديني، اسم الجنس كأسد اسم السبع. تنبيهون، قد يشتبه على الإنسان علم الجنس واسم الجنس وعلم الشخص. فإذا وجدنا إنسانا سمى ولده أسامة نقول في علم ماذا؟ علم الجنس وعلم الشخص؟ علم شخصين، علم شخصين. فأسامة كما بعدما كان علم جنسين نقل إلى علم شخص ونسميه علما منقولا، هو منه منقولون كفضل وأسد ودرس تجاري كسعادة وأداب. والعرب كثيرا ما تسمي أولادها بأسماء الوحوش الكواسر، حتى سئل أحد العرب لما تحسنون أسماء عبيدكم ولا تحسنون أسماء أولادكم؟ فقال إننا نسمي أولادنا لغيرنا، يسمي ولده بالأسد أو بالذئب أو بالكلب أو بالنمر وما إلى ذلك ليفترس عدوه، إن هذه وحوش لها أنياب تفترس أعداءها. فيسمون أولادهم لغيرهم ويسمون عبيدهم لأنفسهم لأنهم يحبون الفعل، فيسمي عبده يسارا أو نجيحا أو رباحا، يسرا من اليسر نجيح من النجاح ورباح من الربح مبارك من البركة وهكذا. وتجدون هذا في كلامهم كثيرا، إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشراس كليب بالأكف الأصابع، كليب قبيلة عربية، يلا بكر أنشروا لي كليبا يلا بكر أين الفرار. كذلك قول الشاعر فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، إنك من نمير صغير نمير كلابا إلى آخره. ومما يحكونه في هذا المضمار أن امرأة كانت تسمى أسماء بن دريم ابن القين، وكانت تقنى بأمي الأسبوع. الأسبوع جمع سبعين، السبع لغات في السبوع. ويقول تعالى وما أكل السبع وما أكل السبع، تقنى بأمي الأسبوع لأنها كانت سمت أولادها بأسعد وديب وفهد ونمير وكلب وثعلب وما إلى ذلك. ثم نزلت هذه المرأة بواد من أودية العرب، وذات يوم خرجت وكان أولادها يرعون حولها، كانت امرأة جميلة، فمر بها أحدهم ويقال له وائل بن قاسط، فأراد بها سوءا، فقالت له لعلك أصرت في نفسك مني شيئا، فقال أجل، قالت لا أستصرخن عليك أسبوعي، فقال لها ما أرى بوادي أحدا، قالت لئن دعوت سباعه لا يمنعونني منك ولا يعينونني عليك، فقال أو تفهم السباع عنك؟ فصرخت على صوتها يا أسد يا ذئب يا نمير يا دب يا سرحان يا كذا يا كذا، فجاءوا يضعون إليها يقولون يا أمه ما خبرك؟ فقالت دونكم ضيفكم فأحسنوا قراءة، وكرهت الفضيحة عند أولادها فأخذوا وأقاموا، فقال ما هذا إلا وادي السباع، فدعي ذلك الوادي من يومئذ بوادي السباع. ومما يحكونه في هذا المجال أن رجلا كان يقال له أمية، فولد له ولدون كان يحبه حبا شديدا، وشدة حبه سماه كلابا، وكلاب هذا أسلم هو وأبوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. وفي زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عنه هاجر إلى المدينة المنورة، ولقي كلاب طلحة والزبير رضي الله عنهما فسألهما عن أفضل الأعمال، فقال أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، فطلب من عمر الجهاد فأغزاه عمر بن الخطاب جيشا وخرج إلى الجهاد وطالت غيبته، وقد شاخ أبوه وبلغ من الكبائر عتيا، فكان يبكي عليه الليل وينوح عليه وينشد في ذلك الأشعار الكثيرة التي يتردد صداها بين أرجاء مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وذات يوم دخل على عمر وهو في المسجد بين المهاجرين والأنصار، فأنشده قصيدة طنانة يبكي فيها ولده كلابا، فبكى عمر رضي الله عنه وكتب إلى قائد الجيش سعد بن أبي وقاص البصرة بإقفال كلاب بن أمية. فجاء كلاب بن أمية هذا فسأله عمر ما مبلغ برك بولدك؟ فقال كنت أتولى أمره بنفسي، وإذا أردت أن أحلو له لبنا عمدت إلى أرض ناقة فسمنتها وأرحتها وصاكتها حتى تستقر، ثم أبرد أخلافها وأحلب له اللبان وآتيه به. فاستدعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمية هذا فقال له يا أبا كلاب ما الذي تشتهي؟ قال أشتهي أن أرى كلابا وأشمه شمه وأضمه إلي ضمه قبل أن أموت. فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الابن أن يحلب ناقة وأن يفعل مثل فعله مع والده، ففعل. وأوتي عمر باللبن فقال يا أبا كلاب بسم الله اشرب، فما إن وضع الإناء على فمي حتى صاح على صوته الله يا أمير المؤمنين إني لأشم رائحة يدي كلاب. فجاء كلاب وتعانق وأخذ يشمه ويضمه إليه، وعمر رضي الله عنه والصحابة يبكون، فقال عمر إلزم والديك وشأنك بعدهما بنفسك، فلزمهما حتى ماتا. إذن كان يحبه فسمه كلابا، فسمه كلابا. إذن هذه الأسماء العرب تسمي بها كثيرا، وتجدون هذا في قبائل العرب، بنو نمير أو بنو نامير، نحن جائع بني نامير كما يقول صاحب الألفية، ويسمون كلابا. وكلاب هو جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، كلاب بن مره. قال أصحاب السير إنما سمي كلابا لأنه كان يصطاد بالكلاب، أو لشدة بأسه على أعدائه، أو لشدة بأسه على أعدائه. فهذه الأسماء كانوا يسمونها لأعدائهم، أما عبيدهم فكانوا يسمونهم بأسماء حسنات طيبة. فإذا وجدنا شخصا على كل حال دعي بتعالى، سمى ولده تعالى، أو سماه أسامة، وسمى كثير، ربما فيكم من له ولد يسميه أسامة، فنقول في هذا علام شخصين أو علام جنس، علام شخصين. أما إذا أردنا بأسامة العالم على السباع فهذا علام جنسين، وهكذا. قل نعم. قال رحمه الله واستعماله في ذلك كان يقال أسد أجرأ من تعالى، كما يقال أسامة أجرأ من تعالته، والدال على اعتبار التعين في علم الجنس إجراء الأحكام اللفظية لعلم الشخص. هذا هو الأحكام اللفظية الثابتة لعلم الشخص تجرى في على علم مدى الجنس، هذا دليل على أنه وضع لمعين أو لمبهام، وضع لمعين سيد. والدال على اعتبار التعين في علم الجنس إجراء الأحكام اللفظية لعلم الشخص عليه، حيث منع الصرف مع تاء التنيث، حيث منع الصرف مع تاء التنيث ووقوع الحال منه، لا لا ووقع ما عندك ووقوع ووقع ووقع الحال منه نحو هذا أسامة الحال، يعني في فصيح الكلام كما قال الأزهري في شرح الحشرومية، ووقع الحال في فصيح الكلام، وإلا فصعب الحال قد يكون نكرة، قد ينكر ولم ينكر غالبا ذو الحالين، يعني فصيح الكلام أن يكون صاحب الحال معرفة، وقد يكون نكرة كما هو مقرر في النحو. زيد. ومثل في التعين المعرف بلام الحقيقة نحو الأسد أجرأ، عندنا لام الحقيقة ولام العهد ولام الجنس، وزاد وكل واحدة منها لها أقسام، والوقت لا يتسع لها، وربما نتطرق إليها في إحدى حصص إن شاء الله. وكانت عندي أبيات، كان عندي نحو 40 بيتا في الفرق بين هذه اللام، هي مهمة جدا، لكن أضعها لي بعض الطلبة، ولازال عندي سقيد صغير فيها، ربما في بعض الحصص إن شاء الله نتطرق إليها، هي مهمة جدا ليعرف الطالب الفرق بين لام العهد، العهد إما ديكريون وإما صريح، ولام الجنس، لام الجنس إما للماهية أو للأفراد، للصغاق أو لبعض الأفراد، وللصغاق إما حقيقيون وإما عرفيون إلى غير ذلك، فهي مهمة جدا. زيد. كما أن مثل النكرة في الإبهام المعطف بلام الجنس بمعنى بعض غير معين نحو إن رأيت الأسد أي فرد منه ففر منه، واستعمال علم الجنس أو اسمه معرفا أو منكرا في الفرد المعين أو المبهم من حيث اشتماله على الماهية حقيقي. هذا فيه نظر، فيه نظر، بل استعمال اسم الجنس المبهم أو المعين في الفرد المعين في فرد من حيث اشتماله على الماهية حق، استعمال المجازيون. رجعوا إلى حاشية القصة على البناني على شرح السلة، القول الراجح سيد بخلاف اسم الجنس، اسم الجنس استعماله في المفرد المعين أو المبهم من حيث الشماع على الحقيقة استعمالون حقيقيون. لماذا؟ لأن قلنا على من جنس العهدية والتعين جزء من مفهومه، جزء من مفهومه. زيد نحو هذا أسامة أو الأسد أو أسد، أو إن رأيت أسامة أو الأسد أو أسد ففر منه. وقيل إن اسم الجنس كأسد ورجل وضع لفرد مبهم. هذا هو المذهب الثاني. المذهب الأول الذي صرح به المصنف، المذهب الثاني هو هذا. وعلى هذا المذهب الثاني ذهب الأميدي بن حاجب، وعلى المذهب الأول ذهب المصنف. وقلنا بأن هذا الخلاف تظهر ثمرته في مبحث المطلق والمقيد إن شاء الله. زيد ثم قال وقيل إن اسم الجنس كأسد ورجل وضع لفرد مبهم كما يؤخذ مع تضعيفه مما سيأتي. أما المطلق الدال على الماهية بلا قيد، وأن من زعم دلالته على الوحدة الشائعة هو الأميدي بن حاجب. ولذلك المصنف قال المطلق الدال على الماهية بلا قيد، وزعم الآمدي وزعم الآمدي بن حاجب دلالته على الوحدة الشائعة حيث توهمه النكرة. زيد ما قال فالمعبر عنه هنا باسم الجنس هو المعبر عنه فيما سيأتي بالمطلق نظرا للمقابل. اسم الجنس والمشترك والمطلق مترادفة في المعنى. زيد وما يؤخذ من هذا الآتي من إطلاق النكرة على الدال على واحد غير معين والمعرفة على الدال على واحد معين صحيح، كالمأخوذ مما تقدم سطر المبحث من إطلاق النكرة على الدال على غير المعين ماهية كان أو فرضا، والمعرفة على الدال على المعين كذلك. نحن فلقنا بين الماهية والفرض، قلنا رجل وقصنا به الماهية أي جنس الرجال ما يصدق بالواحد أو بالمتعدد، هذا الماهية. أما إذا قلنا رجل وقصرنا به فرضا مبهما فهذا النكرة، هذا النكرة. زيد المصنف رحمه الله الاشتقاق من حيث قيامه بالفاعل رد لفظ إلى لفظ آخر. من حيث قيامه بالفاعل، من هو الفاعل؟ الشخص الذي يتولى الاشتقاق. ما تفهم الفاعل فاعل النحوي ولا كذا؟ لا. زيد رد لفظ إلى لفظ آخر بأن يحكم بأن الأول مأخوذ من الثاني أي فرع عنه، ولو كان الآخر مجاز لمناسبة بينهما في المعنى بأن يكون معنى الثاني في الأول، والحروف الأصلية بأن تكون فيهما على ترتيب واحد كما في الناطق من النطق بمعنى التكلم حقيقة، وبمعنى الدلالة مجاز كما في قولك الحال ناطقة بكذا أي دالة عليه، وقد لا يشتق من المجاز كما في الأمر بمعنى الفعل مجاز كما سيأتي لا يقال منه آمر ولا مأمور مثلا بخلافه الأمر بمعنى الفعل أو بمعنى القول، وقد اجتمع في قوله تبارك وتعالى فيها يفرق كل أمين حاكمين أمرا، يفرق كل أمرين يجمع على أمور، زيد حاكمين أمرا يجمع على أوامر. زيد تمام. زيد قال رحمه الله ولا يلزم من قولك من قول الغزالي وغيره إن عدم الاشتقاق من اللفظ من علامة كونه مجازا أنه مانع الاشتقاق من المجاز كما فهمه عنه المصنف، وأشار بلو كما قال أشار بلو هنا للرد عليهم، قال ولو مجازا. زيد كما قال إليه لأن العلامة كما قال وأشار بلو إليه إياك. زيد كما قال إليه أي أشار إليه هذيك إليه أشار. زيد لأن العلامة لا يلزم انعكاسها فلا يلزم من وجود الاشتقاق وجود الحقيقة. ثم ما دخل تعريف للاشتقاق المراد عند الإطلاق وهو الصغير، أما الكبير فليس فيه الترتيب كما في الجبد وجذب، والأكبر ليس فيه كما في الجبد وجذب ده المقدم على الباء ما فيش ترتيب. نعم وإذا قطع المعاقي الجبد هو الجدب، الجبد هو الجدب كبير ويرى للأكبر تلما وتلما من ضارة. زيد لا وجدب والأكبر ليس فيه جميع الأصول كما في السلم وتلبة. ولذلك قال الزمخشري الحمد هو المدح، حمد إذا قال فتاه مدحون. زيد و ويقال عن أصغر وصغير وكبير. وهذا يعتني به آخرون، علماء الرؤيا قالوا من رأى أنه يركب فرسا، فرس في المنام، قد يفسر بالسفر، فرس سفر مقلوب هكذا. زيد. ولا بد في تحقيق الاشتقاق من تغيير بين اللفظين تحقيقا، كما في ضرب من الضرب وقسمه في المنهاج 15 قسما، او تقديرا كما في طلب من الطلب من الطلب، فيقدر ان فتحه اللام في الفعل غير واجبه. هذه هي كيقولوا اوهام من حجات نحويين، لكن اللام في طلبه فتحتها غير فتحه التي في الطلب. من اين؟ تقديرا تقديرا. زيد. هذا مثل تلك المرأة التي ذهبت إلى طبيب نفساني كان يعالجها، يعالجها بالإيحاء، اجعلي كأنك كذا كذا، اجعلي كأنك يعني مرضك مثلا قال لك فلوس، ديري كأنك عندك صندوق ديال الفلوس وعندك كذا وكذا، كيداويها بالإيحاء، وفي الأخر حسب عليها واحد العدد ديال الأموال، قال لها راه كذا كذا. قالت لي ستدير كأنك جاتك هذه الفلوس وشديتها، وتخلصوا من الإيحاء، تخلصوا من الإيحاء. كذلك النحويون قالك فتحة اللام في طلبة غيرها في المصدر وهو الطلب، تقديرا تقديرا وصافي. يزيد. إيه. ولهذا يقولون كيقول لك النحو باطلون يتوصل به إلى حقين، باطلون لأن كلام هكذا. هذه الفتحة شكون قال لك أنت هذه الفتحة ديال الطلبة يا غير، من أين لك؟ من أين؟ لكن لأجل التعليم ولأجل الفهم أحسن وأجاد رحمه الله. زيد. كما في طلب من الطلب فيقدر أن فتحة اللام في الفعل غيرها في المصدر، كما قدر سيبويه أن ضمة النون في جنوب جمع غيرها في مفرد. ما كان يركب فرسا وقالوا له من تريد قال زول الجام، يقول تك يركب الفرس، طلق الفرس، الفرس بدك يجري بزاف، حيد هو الجام وشد من الشعر أو يجيبه على فمه. قال لي قلنا كذا، قال لي نخليه على المتصل ونشد من المنفصل، وفي اختيارين لا يجيئوا المنفصل، وهذه القاعدة النحوية يطبق على العود وجع على فمه هوا. زين. ولو قال تغيير بتجديد الياء كان أنسب. زين. لا لا لا، بل أنسب تغيير، لأن الاشتقاق هنا من حيث قيامه بالفاعل، الشخص الذي تولى اشتقاق، اشتق هذا اللفظ من هذا، إذا فلا بد من أن نعبر هنا بالتغيير أو بالتغير. الأنساب أن نعبرها بالتغيير كما عبر المصنف، لأنه فعل الفاعل، تابعه جيدا. زيد. وقد يطرد المشتق كاسم الفاعل نحو ضارب لكل واحد وقع من الطرف، وقد يختص ببعض الأشياء كالقارورة من القرار للزجاجة المعروفة دون غيرها مما هو مقر للفاعل في الكوز. الحمد لله رب العالمين.